مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. نعم دكتور عبد الله، كنت وعدتنا بمفاجأة، المفاجأة العظيمة تأجلت للأسابيع القادمة لظروف أمنية، ولكن لها بمفاجأة صغيرة تشفي صدور المؤمنين وأمهات الشهداء. ما هي المفاجأة؟ تفضل. يقول الله سبحانه وتعالى: قاتلوهم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم. ويخزهم، وأنا أطلب من المشاهدين اليوم أن يتأملوا هذه الآية. الله قال قاتلوهم، نقاتل من؟ نقاتل هؤلاء الذين يرمون براميل الموت كل يوم علينا. نقاتل من؟ نقاتل هؤلاء الذين دمروا ديارنا. نقاتل من؟ نقاتل الذين جعلوا دوم العز والصمود جعلوها شلال دماء. نقاتل من؟ نقاتل الذين أبكوا أمهات الشهداء وأبكوا أمهات الأطفال. نقاتل من؟ نقاتل هؤلاء الذين جعلونا نرى شيوخنا في الشام يرفعون أيديهم ورؤوسهم إلى السماء يصيحون يا رب يا رب. قال الله قاتلوهم. ما النتيجة إن فعلنا؟ يعذبهم الله بأيديكم. انظروا الآن إلى سهل الغاب لتروا معنى قول الله يعذبهم الله بأيديكم. وأيضا يخزهم. نعم والله، إنا لنرى الرجل منهم فرحا مسرورا حتى إذا وقع بين أيدينا صار ذليلا حقيرا. ثالثة: وينصركم عليهم. لقد رأينا وعد الله حقا فحرر الله لنا إدلب بكاملها وسهل الغاب وعما قريب بلدان أخرى. وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. نعم، يشفي الله صدر أم هذا المسكين، يشفي الله صدر أم هذا الذي قد وضع على هذه الصفاة وكان هذا المجرم يضحك وهو يضعه عليه، يشفي الله صدور أمهات شهدائنا وأمهات أطفالنا وأيتامنا بإذن الله رب العالمين. طبعا هذا هو الشبيه، تمكن المجاهدون من القبض عليه في سهل الغاب وهو كما نشاهد أسير ذليل حقير. طبعا هذا شبيه ارتكب عدد كبير من المجازر. عرفنا باسمك. يوسف نديم محمد. من وين أنت؟ من اللاذقية. الرتبة؟ ملازم أول. ملازم أول. دكتور عبد الله، هؤلاء الشبيهة طغوا بالأرض وأكثروا الفساد، والآن هم تحت أقدام المجاهدين والأبطال كما نشاهد هذا الأسير الذليل. تعجز الكلمات، نريد الانتقام لأمهات الشهداء. لما يرى هذه الصورة ويطابقها على نفسه يعلم ماذا سيكون مصيره. دكتور عبد الله بالعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رأيت هذه الصورة؟ العين صورة جيدة. وسيراها المسلمون بإذن الله رب العالمين، وسيرى المسلمون إن شاء الله سهيل حسن كهذه الصورة. هذا وعد عندنا من الله قريبا إن شاء الله، قريبا بإذن الله رب العالمين سيكون سهيل حسن وغير سهيل حسن، كل قادة هؤلاء الطغاة. إن كان معكم بشار فإن معنا العزيز القهار بإذن الله رب العالمين. دكتور عبد الله، بسم الله الرحمن الرحيم. العين بالعين والسن بالسن. وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. اليوم المفاجأة هو الجزء الأخير من الآية: ويشفي صدور قوم مؤمنين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم ببرنامجكم الشام في أسبوع، ونرحب بضيفنا الدائم الدكتور عبد الله المحيسني. السلام عليكم دكتور عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وإياك وحيا الله الإخوة المشاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. حياك الله. إذا نبدأ برنامجنا بانتصارات المجاهدين، انتصارات عظيمة للمجاهدين على تراب الوطن الحبيب. تمكن مجاهدينا من تحرير سهل الغاب والسيطرة على عدة مناطق كالزيارة وتل واسط وحاجز التنمية. أيضا تمكن المجاهدون من تحرير خربة الناقوس، أيضا انتصارات في اللاذقية وعلى جبهة مدينة حلب الشهباء، ومعارك أيضا يخوضها المجاهدين في حمص عاصمة الثورة السورية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما البشائر التي عودت يعني إخواننا أن تبدأ بها برنامجك أبا عمر، فهي هذا الأسبوع ابتدأت مما رأينا قبل قليل من صورة هذا العلج الذي أظهرناه لإخواننا حتى يروا ذل هؤلاء وبإذن الله سبحانه وتعالى يلقى مصيره بأيدي أسود الله رب العالمين. طبعا دكتور عبد الله في مفاجأة عظيمة قادمة، ولكن نكتفي بهذه المفاجأة حاليا بإذن الله رب العالمين. سيسمع الناس هذا الأمر عما قريب فيما يفرحون به إن شاء الله سبحانه وتعالى. أقول حقيقة ما مرت هذه الثورة والجهاد في سبيل الله في أرض الشام بفترة انشقاقات متتالية كما مرت بهذه الأشهر التي نمر بها الآن. السبب أنهم رأوا أن هذا البنيان الذي يتكئون عليه بدأ ينهار. أنهم وجدوا أنهم أمام نظام يدعي أنه قوة وأنه لا يستطيع أن يحميهم. حقيقة نرى المهازل نرى المهازل، وهذا كله من البشائر، ونرى الهزل والخور والضعف في هؤلاء. حتى أن النظام النصيري بدأ يتخلى عن جنوده. هذا الكلام لا أقوله من باب الكلام الإعلامي، لا، هذا واقع والله. الأسير الذي كنت أنا وأنت قبل قليل معه، تدري ما الذي حصل يا أبا عمر معه؟ لما قتل، أسر وأصيب، أخذ الإخوة هاتفه الجوال فاتصل ضابطه الذي يقود العمل، قال يا يوسف وينك؟ قال مو يوسف معك؟ قال مين؟ قال معك أسد من أسود التوحيد. تلخبط وتلبك في الحكي، ثم قال له لكن يوسف عندنا، يوسف عندنا وعندكم أسرى منا، يعني فماذا فعلتم بأسرانا؟ تدري ماذا قال لعنه الله؟ قال أسراكم حرقناهم جميعا، يقول هذا الضابط. ثم قال له يوسف، قال يوسف احرقوه كما احرقنا أسراكم، هكذا يقول. مع أنه ماذا؟ من الطائفة العلوية وملازم ليس له قيمة، ملازم ليس له قيمة عندهم. كنا نقول وكنت أرى هذا الأمر واضح في التفاوض مع النظام على أخواتنا وغير ذلك، لا يأبه للسنة المرتدين أبدا. الآن حتى العلويين الضباط معه لا يأبه لهم، يقول احرقوهم لهم. هو يريد أن هنالك عصابة، لماذا يزوج بهم في هذه المعارك؟ هنالك عصابة اسمها عصابة الأسد، استغلت هذه الطائفة، طائفة لحماية هذا الكرسي، نعم. لا يمكن أن يأبه النظام لأحد. انظر الآن الأسرى الطيارين. بالمناسبة كثير من الناس يسألون أين الطيار الموجود عند جبهة النصر، أين الطيارين الموجودون، هل صحيح أنهم هربوا غير ذلك؟ هذا من الكلام المضحك المبكي. نقول الطيارين موجودين وهم يعني في يد أمينة بإذن رب العالمين، لا يفلتوا من عقاب الله سبحانه وتعالى. لكن يعني هذا التهاوي وعدم الاهتمام، هذا من البشائر تدلك أن النظام بدأ يتهاوى. في الحلقة الماضية، في الجمعة الماضية، كنا نقول لإخواننا أن من البشائر أن النظام أخذ ثلاث نقاط واستردينا نقطة واحدة. اليوم نقول لإخواننا، يعني كنت أقول للإخوة أهل الشام يقولون الحمار أجلكم الله لا يوقع بالجورة مرتين، هذا مثل دارج يعرفه أهل الشام. نقول يقول لي أحد الإخوة ولكن النظام سقط خمس مرات في الزيارة، خمس مرات في الزيارة والمشيك يدخل ثم يصفع على رأسه ومرق بالتراب، يدخل برجال وآليات ويخرج بدونها. المعتوه سهيل الحسن أو القادة المتواجدين يطلبون من النظام أو من العصابة الحاكمة إرسال عدد كبير من التعزيزات والآليات، يرسل لهم ذلك ثم يتهاون ويهربون تحت ضربات المجاهدين. لو أنهم اختصروا هذا كله وقرأوا قول الله سبحانه وتعالى وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، لعلموا أن هذه الجنود لن تغني عنهم من الله شيئا. ولو أنهم قرأوا قول الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم، لعلموا نتيجة المعركة مسبقا. إن النصر إذا كان من عند الله سبحانه وتعالى فلن تقف أمامه أقوى القوى. حقيقة من البشائر التي نزفها لأمتنا والأمة الإسلامية أن سهل الغاب أصبح مثلث برمودا للنظام النصيري. ونقول لهم إن عدتم عدنا، وإن عدتم عدنا. ونقول لبشار نعم إنك بشار وإنك بشارة، نعم لك من اسمك نصيب، فهو بشارة لنا بالانتصار، وهو بشارة لمن معه بالنار والهلاك والعار. في خروجه الأول في المشفى الوطني، ماذا ما ودى الحديث عنه، حينما خرج في المرة الأولى، وتذكر وذكرتني هذا الكلام قبل قليل، حينما خرج في المشفى الوطني كانت النتيجة أن أبيد رجاله وأصبحوا يرفعون بتركسات جثثهم. اللقاء الثاني خرج وتحررت المحطة والله الحمد لله. اللقاء الثالث خرج وتحرت الزيارة والمشيك. نعم. فأنا أقول أكثر من إطلالاتك فإطلالاتك بركة علينا ونار على أصحابك. يوم أمس ظهر بخطاب يتحدث وتمكن المجاهدون الحمد لله سأل الله النصر. نعم. ننتقل إلى حلب، جبهات حلب مليئة بالميليشيات الشيعية والمرتزقة، ولكن مجاهدون يحققون انتصارات رائعة وتقدم في عدة محاور. كذلك مما حدث في حلب ومن الانتصار الطيب المباركة أن أسود حلب حفروا نفقا ونشر على بعض وسائل الإعلام ورفعوه بمن فيه، قتل فيه ضابطان وتسعة جنود وسبعين جريحا حينما رفعوا هذا المبنى على من فيه. وحقيقة هنا انتهز هذا الأمر، لن أوصي المجاهدين في سبيل الله وأقول يا إخواننا الله الله بالحفر، الله الله بالخنادق والأنفاق، فهو سلاح يوفر الدماء والأرواح ويثخن في أعداء الله سبحانه وتعالى أي مثخن. فيا إخواني المرابطين، الحفر لا يتلف شيء كثير، الحفر لو تعرف ويعرف الإخوة يعني تكاليفه لا دهشوا يعني من هذا الأمر، لكنه يكلف جهد، والإخوة المجاهدون أهل لذلك. فأنا أوصي كل إخوة في نقطة رباط، كل إخوة في نقطة رباط شهر بإذن الله تقطع 100 متر. أيضا التكتم دكتور عبد الله، والتكتم على مسألة الحفر هذه مسألة مهمة جدا في حلقة الوطني. صحيح، يعني مسألة التكتم مسألة يعني مهمة أوصان الله سبحانه وتعالى بها. لكن الإخوة لو أن كل 10 إخوة أو 20 أخ مرابطين على نقطة أمامهم نقطة قد يكون لهم سنة ما تقدموا. لماذا يا إخوة هذا القعود أو جبهة مكشوفة أو جبهة مكشوفة التقدم 200 متر 300 متر يا أخي لو تحفرون يا شباب يا أيها المرابطون يا أبطال الإسلام. يا مرابطين حلب، يا مرابطين الغوطة، يا مرابطين الغوطة، يا مرابطين الغوطة، يا مرابطين الزبداني، يا مرابطين الحجر الأسود، يا مرابطين درعة، شباب المرابطين الحفر يكفي كمبرسة واحدة ومولدة وإخوة يعزلون ويبدأون الحفر أمامك 100 متر. يا أخي لو حفرت شهر لتقتل 4-5، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع مسلم كافر وقاتل في نار جهنم أبدا. لو حفرتم لا تظن أن جهدك سيضيع عند الله سبحانه وتعالى. فالله الله يا أسود التوحيد إيتوهم من بين أيديهم ومن شمائلهم وعن أيمانهم ومن تحتهم بقوة الله رب العالمين. أيضا في جبل الأكراد تقدم للمجاهدين، كانت هناك محاولة من قبل الميليشيات من الجيش الوطني التقدم، ولكن مجاهدين أردوا عدد كبير من هؤلاء بين قتلى وفتصى. أيضا شاهدنا غناء بالجملة للمجاهدين من الأسلحة الخفيفة. الحمد لله على نصره سبحانه وتعالى. وهذه أيضا من الجبهات اللي فتح الله سبحانه وتعالى على الإخوة. جبهة الساحل وجبهة سهل الغاب ومطار أبي الظهور حيث الملحمة الكبيرة العظيمة. وهنا أود أن أذكر يعني قصة هؤلاء الأبطال. نعم. قصة أبطال من خيرة المجاهدين في سبيل الله. مطار أبو الظهور مطار عسكري. نعم. قطعة عسكرية محاصرة منذ أمد طويل، كانت تهريب يدخلها وغير ذلك، حتى سيطر عليها الأسود وأحكموا الحصار بشدة. نعم. أصبح لا يدخل إبرة ولا يخرج إبرة، إنما يأتيهم الطعام من الطائرات. هنا اشتد الخناق عليهم وانشق عدد منهم. المنشقون يقولون لا نعرف غير البرغل ولا نأكل سواه على مدى طويل، والماء نقتصد اقتصاد شديد فيه، وحالتهم حرجة إلى أبعد ما يتصور الناس. لكن كانت بوابة المطار بوابة مكشوفة على بعد 200 متر تقريبا، والدخول لها 200 متر في مكان مكشوف صعب جدا، صعب تقول لمجاهد امشي 200 متر مكشوف أمام إطلاق النار. أيضا قصف عنيف من النظام المجرم لمحيط المطار، وقصف شديد. لكن أنا أريد أن أذكر هذه الطريقة العسكرية حتى يستفيد من الإخوة في ساحات الجهاد كلها. هنا انظر الإيمان لما يأتي، والله لا الطائرات ولا الدبابات ولا البارجات تقف أمام شاب مسلم بطل يملك العقيدة في قلبه. أقوى أقوى شيء نملكه نحن هو العقيدة القتالية التي نقاتل لأجلها. لذلك ما هي العقيدة؟ انظر أي جيش من نظام الجيوش، والعسكريون الذين يشاهدون الآن يعرفون هذا الأمر، نظام الجيوش يعتمد في الدرجة الأولى على ما يسمى بالعقيدة القتالية، ويسمى في جيش بشارة أو غيره كان يسمونه بالتوجيه المعنوي أو غير ذلك، تختلف المسميات. أقوى شيء العقيدة القتالية، لا يمكن أحد يملك عقيدة قتالية كما يملكها أهل السنة، فهم يملكون عقيدة ثابتة أن من يقتل منا فهو حي يرزق عند الله. لذلك لما قال الإخوة كيف سنقطع 200 متر ركضا، 200 متر يهلك الأخ أمام جاء الإخوة، إخوة مهاجرون أتراك لله درهم، قالوا نحن لها البوابة. قلنا كيف تركضون؟ قالوا لا، قالوا إتنا بأربع ميتورات ما يسميها للشام بالميتورات، الدراجة النارية. لا. ركب الإخوة هذه الدراجات النارية في المعركة الأخيرة. نعم، في هذه القصة التي هذه القصة يعني ستعرض الحلقة، يعني هذه القصة يعني قبل يومين. نعم. ف فالإخوة هنا انتظروا الدراجات النارية تبايعوا على الموت، قالوا نركب نحن الأربعة الثمانية، أربعة في المقدمة يقودون الميتورات، وأربعة في الخلف يقومون بالتغطية النارية، حتى أنه المقابل ما يستطيع يقتل هؤلاء. هذا الأمر صعب، تركب دراجة نارية وأي طلقة تضرب الدولاب أو تضرب الدب والمازوت البنزين أو تضرب الأخ انتهى الإخوة، يعني الوضع صعب. لكن كيف يطيق هذا؟ لا يطيقه إلا من امتلأ قلبه شوقا للقاء الله رب العالمين. لذلك أنس بن النضر، ودعني أسمحك أستسمحك الآن، دخلتنا على محور ماذا؟ تفضل. على محور بطولات المجاهدين، فأنا لخبطت عليك الحلقة فسامحني يعني. لكن الحديث جر بعضه بعضا. فهذه القصة يعني هي التي جرتني لأن أقول، لأن قصة دماء أصحابها ما زالت لم تجف على أرض أبي الظهور، ليست قصة من التاريخ لكنها بطولة من بطولات المسلمين. الإخوة هنا يعني صدقني لا يستطيع أحد أن يفعل هذا الشيء، لا يوجد تصفيح، الإخوة غير مصفحين، طلقات ستأتي أمامه 23 سيحصدهم حصدا، ومع ذلك تبايعوا على الموت. أخي بهذه اللهجة الجميلة، السلام عليكم، أنا أريد ألقى الله سبحانه وتعالى. يذكرونني بمن؟ بأنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه. أنس بن النضر لما رأى الصحابة قد تعبوا وجلسوا على الأرض من التعب والرهق والخوف وصاح الناس قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، انهارت معنوياتهم، نظر أنس إلى بعض الصحابة جلس قال لهم ما الذي أقعدكم؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص تخيل رسول الله قتل وننهاره. قال وإذا هكذا ينبغي على المجاهدين ألا تزعزعهم الأحداث ولا قتل القيادات، غدا يقتل القائد فلاني أو الشيخ فلاني، غدا يستشهد الشيخ فلان أو القائد فلان أو الأمير فلان، وماذا يعني؟ نحن ماضون في طريقنا حتى تطهر أرض الشام بإذن الله. الله أكبر. هذا الذي ينبغي. أنس بن النضر قال وماذا يعني؟ قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوموا فموتوا على ما مات على رسول الله، يا سعد والله إني لا أجد ريح الجنة دون أحد، ثم انطلق. هؤلاء كانوا كأنما يجدون ريح الجنة في المطار، ركبوا موتراتهم وانطلقوا. يقص هذه القصة تدري من؟ الأسير الذي خرجت صورة صورت في أحد اللقاءات وهو بجواري، يقول هو الذي يقول القصة. نعم زارع الألغام هو الذي يقول القصة، يقول نحن قد عزمنا أن لا نغادر النقطة مهما كلف الثمن، فإذا بنا نفاجأ بمنظر عجيب، أربع ميتورات تمشي بسرعة 60 تمشي إلينا، ما هؤلاء الذين يركضون إلى الموت؟ يقول أخرجنا لنضرب عليهم فإذا بوابل النار، لأن هناك إخوة يقودون وإخوة ماذا؟ التغطية النارية، يغطون النار، فإذا بوابل النار علينا والوقت لا يسعفنا، سرعة 60 في 200 متر إذن ستقطعها في خلال نص دقيقة بالكثير. يقول هنا لم نملك إلا أن يعني نترك شحاطاتنا وأحذيتنا، معلوم أن جيش بشار يسمى عنده للشام جيش أبو شحاطة، فيقول هربنا وتسابقنا في الهريبة، فإذا بهؤلاء يقفون فوق رؤوسنا يمسكوننا هكذا من فوق رؤوسنا، أي بطولة يملكها هؤلاء الرجال؟ لذلك نقول لأهل الشام قروا عينا إن وراءكم رجال صادقون، قروا عينا، فوالله لن يأخذوا شبرا بإذن الله رب العالمين، وفينا عينا تطف، قروا عينا فوالله لنثأرن لدمائنا في دوما والزبدان وغيرها بإذن الله رب العالمين. هذه بطولة من بطولات أهل الشام ومن بطولات هذه الأرض الطيبة، فسجلها يا تاريخ. نعم نسجلها طبعا. هل هناك حديث آخر عن بطولات دكتور عبد الله؟ لعلنا نكتفي حتى لا نطيل في هذا الجانب. نعم. أنا يعني قد أخذت عليك هذا المحور. حياك الله دكتور عبد الله. نلاحظ ارتفاع عدد أسرى النظام في الآونة الأخيرة، عدد القتلى غنائم بالجملة، أمس في سهل الغاب عشرات الدبابات وعربات البي ام بي والمضادات وعدد كبير من الذخائر. هذا عسكريا يحال إلى فقدان زمام المبادرة. نعم فقدان زمام المبادرة هذا يجعل حالة تخبط شديدة. حينما كنا قبل أشهر كنا نحن ندافع فقط، يدخل النظام علينا فنجتمع يا أخوة تعالوا، تعال يا فصيل فلان، تعال يا فصيل فلان، ادفع. المدافع يكون متشتت. نعم. ويكون مربك ولا يعرف يرسم الخطة بشكل جيد، وهناك دعم خارجي وهناك دعم وأجهزة وغير ذلك. اليوم لما اعتمد المجاهدون على هذه البواريت، لما اعتمدوا على قول النبي صلى الله عليه وسلم جعل رزقه تحت ظل وتوحدوا أيضا وتوحدوا، أصبح النظام في موقف المدافع. النظام اليوم يأتي يجتمع، سمعنا في أحد القبضات أحد القتلى الذين قتلوا في سهل الغاب، أخذوا إخوة قبضته فاستمعوا عليهم يتنادون يا سيدي سهيل يقصد الطاغية يزج بنا بالأعداد هكذا ونقتل ونعود بلا فائدة. وكانوا يسبون بكلمات لا يمكن أن تقال ببرامج ولا يمكن أن تتحدث بها ألسنتنا, لأن ألسنتنا مرزة ألفاظ عجيبة, يسبون بعضا بعضا, لأنه فعلا خامس مرة يزج بأعداد وبآليات ثم يعودون. من استطاع أن يفر بلا حذائه فر, ومن لم يستطع فهو بين أيدينا أسير أو قتيل أو جريح بإذن الله رب العالمين. نسأل الله الثبات للمجاهدين. دكتور عبد الله, ننتقل إلى الشأن السياسي. نلاحظ النظام المجرم يتبع سياسة الأرض المحروقة في العاصمة دمشق وارثها في الغوطة وبقية المناطق في دارية في دوما, وسط غياب كامل للضمير العالمي. متى تصحى الأمم أو الدول الأوروبية؟ لماذا لا تقوم بفرض حظر طيران؟ جميل جميل جدا هذا السؤال حتى توضح الصورة. أولا كلمة حتى يصحى الضمير العالمي, يعني أنت تذكرها من باب الإعلام يعني, وإلا فقد كشفت الشام أنه لا يوجد ضمير عالمي حتى يصحى. في إجازة مفتوحة, ليست إجازة, هو ميت. بل لم يكن موجودا حتى يصحى. فأقول حتى لا نظلم الضمير العالمي. الضمير العالمي الناس يقولون ميت أو يقولون مريض, لا ليس ميت وليس مريض, لكن الضمير العالمي أصلا ليس من ضمن أولويات أهل السنة. لأنه يعتبر أنه هلاك أهل السنة على يد الرافضة هذا أمر حسن يخلصهم منهم. الضمير العالمي اليوم هو إيران في العراق يقتلون أهل السنة. فالذي يعول على الضمير العالمي هو كالمستجير من الرمضاء بالناري. الضمير العالمي أصلا هو يعتبر أنه الناس يقولون لماذا لم يتحرك الضمير العالمي لمجزرة الكيماوي 1200. دكتور عبد الله عفوا للمقاطعة, في العراق قالوا أن في العراق سلاح جرثومة أو نووي, وقاموا بتدمير العراق بشكل كامل بمساعدة بعض الدول. الآن كان في خطوط حمراء في سوريا للكيماوي وللجرثومة ولغاز الكلور ولصواريخ الأرض. الضمير العالمي موجود. الضمير العالمي موجود, لكن متى يستفيق؟ يعني نحن لم نفهم الضمير العالمي. الخطوط الحمراء أين؟ الضمير العالمي حينما يتعرض أمن إسرائيل للخطر. الضمير العالمي حينما تتعرض إيران للخطر. الضمير العالمي حينما يتعرض النصارى للخطر. أما الضمير العالمي للمسلمين فهذا ليس موجود. للسنة ليس موجود. الأقليات حتى الأقليات حتى الدروز مثل عددهم 100,000 يتحرك العالم كله. يعني الدروز لو يقتل 10 منهم يتحرك العالم. الجميع ضد السنة. الضمير العالمي لا يتحرك لأهل السنة ليس لأنه ميت, لأنه أصلا هو لا يرى أن هؤلاء خط أحمر يجب ألا يهلك. لكن لا تنطبق عليهم. لكن يجب على بشار ألا يقتلهم بالنووي حتى لا يشعر الناس أن هنالك نووي فيستخدم النووي استخدامات غزة. أما قتل اقتل يا بشار لكن بعدد. لذلك يجب على أهل الشام, وليس فقط أهل الشام, من يظن أن المعركة اليوم ضد أهل الشام هذا واهم. المعركة ضد أهل السنة يجب على أهل السنة أن يضعوا أيديهم بأيدي إخوانهم وأبطالهم ودرعهم الأول المجاهدون في سبيل الله وينطلقوا. فلن يدافع عن أهل السنة إلا أهل السنة بالرب العالمين. هؤلاء الذين اليوم مرغوا أنوف إيران ومرغوا أنوف حزب الشيطان في سهل الغاب هم الذين سيدافعون عنكم يا أهل السنة بإذن الله رب العالمين. أنا أريد أن أجيب عن أمر مهم جدا. تفضل. متى سيتدخل الغرب في سوريا؟ لماذا لم يتدخل الغرب؟ هل لأن الغرب لا يملك إذن من مجلس الأمن؟ لا, غير صحيح. هذه لعبة. لكن حقيقة يجب أن نفهم الصورة واضحة. صورة أين نحن اليوم المسلمون؟ المسلمون اليوم يعيشون في أقصى مراحل الذل في تاريخهم الإسلامي, وأشد أنواع الذل أن تكون ذليلا ولا تشعر أنك ذليلا. هذا أشد مراحل الذل. اليوم المسلمون يعيشون أقصى مراحل الذل. حتى أيام التتر التي مرت في أهل السنة لم تكن مثل اليوم. اليوم بعد سقوط الخلافة العثمانية ما الذي جرى؟ اجتمعت الدول ما تسمى بالعظمى, أرادت أن تهيمن على العالم كل العالم, لأنه خلاص لم يبقى إلا الدول العظمى. المسلمون تفتتوا بعد الخلافة وأصبحوا يعني لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. فهم أرادوا أن لا يشعروا الناس بالذل, إنما يشعرون بطريقة مبطنة. أرادت أمريكا ومن معها أن يكون العالم عبارة عن حظيرة. أن يكون المسلمون تحديدا عبارة عن حظيرة, وهؤلاء داخل الحظيرة يوضع لهم من يسوس هذه الحظائر. وأي شعب من شعوب المسلمين يخرج عن هذه الحظيرة فإن سياط الموت ستعود إليه حتى يعود إلى حظيرة الذل. هذه الحظيرة من يقودها؟ يقودها 5 دول تسمى دول ماذا؟ دول دائمة العضوية في مجلس الأمن. لذلك لو أن أحدا من الشعب الروسي تعرض لأذى، لو عشرة من الشعب الروسي تعرض لأذى، لأعلن البند السابع وتم التدخل وقتل من قتل هؤلاء، لأن هؤلاء ضمن الخمس الدول. بشار لماذا لم يتكلم مجلس الأمن عليه؟ لأنه ولد مدلل لمن؟ لروسيا، وروسيا عضو في مجلس الأمن. إذن هنالك خمسة، وشاهدنا الصين أيضا، الصين روسيا والصين أمريكا. إذن هذه الخمس دول هي التي تقود العالم اليوم. أما المسلمون فمطلوب منهم أن يكونوا، نحن يا أهل السنة ونحن يا المسلمون مطلوب أن نكون داخل الحظيرة، لأن أهل الشام أبوا أن يخنعوا، أبوا أن يخنعوا وخرجوا من حظيرة الذل. أمريكا تريد أن تعاقبهم، الغرب يريدون أن يعاقبونهم بأن إما أن تعودوا للحظيرة، وإما أن لا نتدخل للدفاع عنكم أبدا حتى تعودوا إلى حظيرة الذل. لذلك بشار كان مسؤولا لدى الغرب، يقود أهل السنة في سوريا، حسني مبارك كان مسؤولا لدى الغرب يقود أهل السنة في مصر، وكذلك القذافي كان مسؤولا لدى الغرب. هؤلاء كانوا عبارة عن مسؤولين يقودوا تحت سلطة أمريكا، والغرب يقود الشعوب المسلمة. نعم، فأي شعب يثور عن الذل ويخرج عن هؤلاء المسؤولين، هنا أمريكا تقف في صف من؟ في صف هذا الحاكم حتى لا يخرج عن حظيرة الذل. قد تسألني سؤال، أوصل الفكرة. طيب لماذا أمريكا ما وقفت مع حسني مبارك؟ نعم، أمريكا ما وقفت مع حسني مبارك لأن أمريكا لا يهمها حسني، يهمها النظام أن يبقى، النظام المصري أن يبقى. وقفت أمريكا مع الجيش وخرت حسني مبارك. لذلك لما الشعب المصري ثار على حسني وأبقى الجيش المصري وقع في خطأ كبير، وتم الانقلاب عليه، وماذا؟ وإبادة أهل السنة في رابعة، ورجع أتباع النظام بصور جديدة. لذلك أهل الشام أخذ الدرس من مصر ورفضوا إلا أن يقتلعوا النظام وجذوره، وهذا يعني أن الشام مقبلة على ماذا؟ على نظام كامل جديد إسلامي، وهذا ما لا يرضاه. لذلك لا تنتظر بدون أجندة. نعم، بدون أجندة. النظام يأخذ عزته ويأخذ إسلامه، وهذا يحتاج منه دماء ويحتاج تضحيات. فإذا أردنا أن نستعيد عزة المسلمين لا بد أن نصبر ونقدم تضحيات حتى نعود إلى مجدنا وعزنا، وسنعود إليه بإذن الله رب العالمين، بسواعد المجاهدين الشرفاء الذين يقاتلون على الجبهات. إذن دكتور عبد الله، هذه الثورة السورية، الثورة الإسلامية المباركة، كشفت وجوه الأنظمة وكشفت الأقنعة. نعم، حقيقة يعني أنا أشبه ثورة الشام بغزوة تبوك. نعم، لأن غزوة تبوك يقول عنها أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زالت ينزل الله سبحانه وتعالى فيها، ومنهم أي من المنافقين، حتى ظننا أن لن تبقي منافقا إلا فضحته. كذلك ثورة الشام ما زالت تسقط قناعا تلو قناع، حتى ظننا أنها لن تبقي قناعا في الأرض مخبئا لذئاب غادرة إلا وكشفت. انظر على سبيل المثال حسن نصر الشيطان، ألم يكن كثير من أهل الشام ينظرون إليه على أنه بطلا ولا رمزا؟ نعم. اليوم عجائز الشام يخبرنك من هو، ما حقيقة حسن نصر الشيطان، وما حقيقة حزب الشيطان، وأن رجل ما هو إلا عامل لإسرائيل، وأن خلافه معه إنما هو خلاف على اقتسام الكيكة والكعكة. انظر اليوم ما يسمى بحقوق الإنسان، انظر اليوم ما يسمى بحقوق الطفل، حقوق الأقليات، حقوق كذا، مجلس الأمن، كل الأقنعة تكشفت. مجموعة أصدقاء سوريا، عرف الناس اليوم الصادق من الكاذب. وهذه مرحلة ما قبل التمكين عند من سنة الله سبحانه وتعالى. أن الله لا يمكن لعبادي حتى يمايزهم. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان الله، اسمع الآية العظيمة، وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز، يفصل الخبيث من الطيب. لذلك مايز الله الصفوف وأظهر الله الحق من الباطل وكشف الأقنعة، وما ذلك إلا بوابة لمستقبل لبلاد الشام ستكون بإذن الله هي بوابة لعزة المسلمين واسترداد كرامتهم المسلوبة منذ أمد بعيد إن شاء الله بإذن الله. دقائق دكتور عبد الله، نتحدث عن الهدنة الحاصلة من أجل الزبدان. نعم، لا يخفى على الإخوة صعوبة الوضع في الزبداني وشدة الحال التي وصل إليها إخواننا. عشرات حالات الإعاقة الدائمة وحصار خانق، ولم يستطع الكثير من الناس أن ينصرهم. حاول الإخوة وبذلوا الكثير جزاهم الله خيرا، وضربوا الفوعة وأوقعوا فيها قتلى وجرحى بأعداد هائلة، ولكن عدد إخواننا في الزبداني بالمئات، ومحاصرون في رقعة ضيقة جدا، ووضعهم العسكري صعب. والله المشتكى يعني تتقرح والله قلوبنا لما نتذكر إخواننا في الزبداني. والله إني أخجل لو رأيت رجل من أهل الزبداني أن أضع عيني في عينه. إي والله الذي لا إله غيره. والله لم نترك طريقة، يعني قصفنا القرداحة وضربنا الفوعة وغير ذلك، واقتحم الإخوة على الفوعة مرات كثيرة، ولكن إن الله سبحانه وتعالى لن يخذل إخواننا في الزبداني، واللهم إنهم مظلومون فانتصر. يعني وضع إخواننا في الزبداني وضع يندى له الجبين، والله وضع يندى له الجبين، ويعني عذرا إخواننا في الزبداني، والله إن قلوبنا يعني تحترق رغبة أن ننصركم، وإن قلوبنا يعني في قمة الألم، وإن النوم جاف أعيننا، ولكن والله كما يعلم الجميع بيننا وبينهم مناطق شاسعة للنظام، والله لو كنا بجوارهم لبعثنا الاستشهاديين والانغماسيين، ولكن إلى الله المشتكى. حتى إخواننا في الغوطة لا نلقي اللائمة عليهم، لما بذلوا ما استطاعوا أبيدوا أيضا في الغوطة إخوة محاصرين، ونحن هنا يعني الإخوة اقتحموا مرات عديدة على الفوعة وفعلوا ما يستطيعون، ولكن لكم الله يا إخواننا في دوما، ولكم الله يا إخواننا في الزبداني، إن الله لن يضيع صرخاتكم ولن يضيع دماءكم، وإن دماءكم ثمن للا إله إلا الله. والله والله حينما نتذكر قصة ذاك الرجل الذي على مثل هذا الكرسي يبيع في بسطته ليجمع ليرات قليلة فيعود بها إلى زوجته وأطفاله الصغار، فتأتيه القذيفة فيبقى جالسا جالسا مثل جلستنا هذه بلا رأس، فننظر إلى هذا المشهد نقول أي قلوب قلوب الأمة الإسلامية، أي قلوب لنا استطعنا أن نعيش على الأرض. أنا أستعجب والله كيف أننا يعني لم نموت، كيف قلوبنا استطاعت أن تحتمل. يا الله كم وصل حال المسلمين إلى أي حال، بلغت الذل وبلغ الهوان بالمسلمين. لما أتذكر أن شبابا من شباب السنة يموتون في مباراة كرة القدم صدمة، تدري هذا الأمر حصل؟ تدري أن شباب من أهل السنة في مباريات كرة القدم يموت بعضهم صدمة حينما يهزم فريقه ويتحرك قلبه، ولا يموت أحد من الألم غيرة على الغيرة على نسائنا في دوما وعلى رجالنا وأطفالنا. النظام وإلى الله المشتكى. الله أكبر، وحسن الله ونعم الوكيل عن التعبير. لكن أين هم أخواننا العرب عن المجازر التي تحصل في سوريا؟ الدماء تسيل شلالات الدماء، ولا حياة لمن ينادي. وقفوهم جميعا إنهم مسؤولون. نعم، وقفوهم جميعا إنهم مسؤولون، لن يستثنى أحد من السؤال أمام الله سبحانه وتعالى. سأسأل أنا عبد الله المحيصني وأنت يا طاهر، سيسأل فلان وفلان أمام الله. يقول الله سبحانه وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خذل مسلما في موطن يحب فيه نصرته خذله الله يوم القيامة. فيا ليت شعري ماذا سنقول لله يوم القيامة، ماذا سنقول لربنا غدا ونحن نرى أمنا العجوز في دوما ترفع يديها يا الله ونحن ننظر ونتفرج. الكثير يقول أنا لا أستطيع شيء، وهو يستطيع الكثير ولكن لم يتحرك قلبه. أين الضغط على الحكومات بكل ما نستطيع؟ يعني إذا كان الناس إذا قل عندهم الخبز خرجوا واعتصموا أمام حكوماتهم، وحينما يسجن فلان، دعني أتكلم بصراحة، يسجن فلان من الناس من المشاهير يخرجون الناس بمئات الآلاف، الحرية لفلان. أدماؤنا هنا ما؟ أدماؤنا ما؟ ألا تتحرك غيرة وشهامة أهل السنة وهم يرون أنهار الدماء؟ يقول الحرية لفلان ويخرج الناس ويثورون ويتحركون ويضغطون، من الذي أصاب الضمير الأمة المسلمة؟ نحن نتكلم عن ضمير العالم، هؤلاء ليس لهم ضمير، هم لا يروننا بشر. نتكلم عن أهلنا، عن أهل السنة. أين أنتم عنا؟ أين أنتم عنا يا أهل السنة؟ ألا تخجلون؟ ألا تخافون من الله سبحانه وتعالى؟ ماذا ستقولون لرب العالمين سبحانه وتعالى يوم ستقفون بين يدي رب العالمين؟ استنصرك عبدي فلان فلم تنصر، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. يا أهل السنة ما الذي أصابكم؟ أين أخوتكم؟ هم مشغولين في البرامج المسابقات عرب آيدل ومسابقات كرة القدم والبرامج الغنائية. حسبنا الله ونعم الوكيل وإلى الله المشتكى. نعم. وأقول لكل مسلم إن هذا الرجل الذي جلس على قدميه هكذا ثم طار رأسه, ماذا تظنون شعور طفلته وابنته ذات الثمان سنوات حينما ترى أباها قد طار رأسه وبقي دمه؟ ماذا تظنون شعور أولئك الذين يموتون بالمئات وهم يرون أهل السنة يتفرجون ويرتقي الشهيد في الغوطة جائعا دكتور عبد الله بسبب الحصار وتفاضل الأمم والدول؟ ماذا يظن أهل السنة؟ الغوطة اليوم ليست محاصرة بالكامل, يدخلها المال, الغوطة يدخلها المال, لكن هل أرسلت الأموال لإغاثتها؟ انتهت حتى المغذيات فيها, حتى السيرونات, انتهى الطعام, اشتد الأمر على الناس وأهل السنة غارقون. ولكن أسأل الله ألا يأتي اليوم الذي يذوق فيه من خذل أهل الشام ما ذاق أهل الشام. لذلك أيها الناس, أيها المسلمون, أعدوا للسؤال جوابا وللجواب صوابا, أعدوا لوقوفكم بين يدي الله. نساؤنا في المخيمات سيقفن أمام الله ويسألنكم, أطفالنا في المخيمات سيسألونكم, أيتامنا سيسألونكم, عذارانا في السجون سيسألنكم. أما سمعتم قصة المرأة التي خرجت من درعاء من السجن؟ لا. تقول أريد أن أشهد أمام الله وأمامكم أن 30 عذراء قد اغتصبت في السجن أمام عيني, وأن 50 فتاة عذراء هي اليوم حملت سفاحا من هؤلاء. أين أهل السنة؟ إلى متى هم في رقود؟ نسأل الله السلامة والعافية, ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولعلنا نختم إن سمحت بدعاء بما بقي من وقت, حتى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بأهلنا. والله إن في القلب من العتب الشديد على أئمة المساجد جميعا, كيف لا يقنتون؟ حتى الدعاء بخلوا به, حتى الدعاء بخلوا به. يا رجل تغريدات يغرد أحد مرة ومرتين ثم يترك, يخشى أن يوقع تعهد. لماذا وقع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وإلى الله نشكو حال أهل السنة اليوم. اللهم لا نملك طريقة ننصر بها إخواننا إلا قمنا بها. اللهم نعتذر إليك أما فعل أهل السنة ونبرأ إليك أما فعل النصيرية بنا. والله الذين يظنون أن القضية ستنتهي في الشام والله واهمون. والله الذي لا إله غيره, إن إيران كانت تتعامل مع أمريكا بالسر هي اليوم تتعاون معها بالعلن. والله إن حصنكم الأول الشام, وإن الزحف الفارسي لن يتوقف في الشام إن لم يفيق أهل السنة حقيقة ويقوم بواجبهم. البعض يقول لا أملك شيء, لا تملك الكثير. والله لو كان أخوك الموجود في الشام, لو كان أخوك محاصر في الغوطة, لكان وقوفك وموقفك غير موقفك هذا. نعم. ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله, وإلى الله المشتكى. نعم. اللهم يا حي يا قيوم, اللهم يا حي يا قيوم, يا حي يا قيوم, يا ذا الجلال والإكرام, يا من لا يرد من دعاه ولا يخيب من رجاه, يا من بابه مفتوح للسائلين, يا من بابه مفتوح للسائلين, إليك نشكو حالنا, إليك نشكو حالنا, إليك نشكو حالنا. اللهم نشكو إليك قلة عددنا وضعف حيلتنا وهوان دمائنا في الشام على الناس, وهوان دمائنا في الشام على الناس. أنت رب المستضعفين, أنت رب المستضعفين, أنت رب المستضعفين. اللهم إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي, نعوذ بعظمتك وبنور وجهك أن يحل علينا عذابك وسخطك. إلهنا يا أمان المستضعفين, يا أمان الخائفين, يا رب العالمين قلت وأنت الحق وقولك الحق وعزتي وجلالي لأنصرن المظلوم ولو بعد حين اللهم إنا مظلومون فانتصر اللهم إنا مظلومون فانتصر اللهم إنا مظلومون فانتصر إلهنا إلهنا مع عدونا طائرات وبراميل وحاويات وليس لنا سواك أنت رب الأرض والسماوات رضينا بك ما لنا غيرك يا الله ما لنا غيرك يا الله إلهنا نشكو إليك ظلمة الشهر وجنوده نسألك باسمك العظيم وبلا إله إلا الله وبلا إله إلا الله إلا أريتنا فيه ما أريتنا في القذافي وجنوده اللهم أرنا في بشار يوما أسودا اللهم طال ليل الظالمين طال ليل الظالمين طال ليل الظالمين واشتد عداء المعتدين هجرت أسرنا يتم أطفالنا شردت نساؤنا أسرت عذارانا سالت بالدماء طرقاتنا من لنا غيرك يا الله إن نصرتنا فلن يهزمنا أحد وإن هزمتنا فلن ينصرنا أحد عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير إلهنا إلى من نشكو إلى من نشكو وأنت رب العالمين بمن نستنصر وأنت المولى النصير بمن نستعين وأنت العزيز القدير إلهنا إلهنا آتيت بشارا وجنوده زينة وأموالا في الحياة الدنيا فأضلوا عن سبيلك وقتلوا أولياءك وشردوا عبادك وحجروا بيوتك إلهنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم وأرنا بهم العذاب الأليم اللهم صبر إخواننا في دوما والزبدان ومضايا وفي سائر بلاد الشام وبلاد المسلمين اللهم اربط على قلوبهم واثأر لشهدائهم وأنزل الثبات عليهم يا حي يا قيوم لن نستعين بغيرك ولن نستنصر بسواك عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد جزاك الله كل خير اسمح لي أن يعني إذا بقي وقت نوجه رسالة إلى يعني أمهات الشهداء في دوما وإلى أطفال الشهداء وإلى أزواجهم نقول لهم جميعا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الدنيا زائلة نعم. سواء الرجل الذي يملك باخرة في البحر ويملك طائرة خاصة أو الرجل صاحب البسطة الذي طار رأسه في الدم الدنيا ستزول سنجتمع بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى فإما جنة عرضها السماوات والأرض وإما نار الجحيم لن تغني الأموال في الدنيا ولا القصور نعم. من عاش تحت المكيفات ومن عاش في الإمبيرات سواء ومن عاش في نعيم ومن عاش لا يجد ماء بارد سواء كلهم سيأتي يوم يغادرون الدنيا ولكن يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذه بشارة لكل إنسان يتألم الآن أقول ستزول الدنيا كمر البصر وسيبقى لك الأجر عند الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم عظم البلاء عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب اسمع الحديث العظيم إذا أحب عبدا ابتلاه هنيئا لكم يا أهل دوما إني لأحسب أن الله يحبكم فابتلاكم إذا أحب الله عبدا ابتلاه فمن رضي فله الرضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يكتب للعبد درجة عالية في الجنة عمله لا يبلغه إياه كتب الله لك ولا لي درجة في أول درجات الجنة مع النبيين، وعملي صومي وصلاتي ما تبلغني، فيبتليه الله حتى يرفعه. فكم سيرفعك الله يا أم الشهيد، وكم سيرفعك الله يا ابن الشهيد ويا زوجة الشهيد بهذا البلاء. بل اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينظر يوم القيامة أهل العافية، إنسان ما ابتلي وما أصيب بقرصة، أهل العافية ينظرون إلى أهل البلاء يوم القيامة يوم تدنو الشمس من الخلائق، فيرون أهل البلاء يأخذون أجورهم. تعال فلان كنت شهيد، فلان ابنك استشهدوا، رأيت ابنك دمه تفرق على الأرض، تعالي خذ من الجزاء بلا حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فينظر أهل العافية أهل البلاء فيتمنى أهل العافية لو أن أجسادهم في الدنيا قطعت بالمقاريض لينالوا الأجر الذي ناله صاحب هذا البلاء. فلا تظنوا أن الله سيظلمكم يا من ابتليتم، إن الله عدل سيوفيكم أعظم الأجور يوم القيامة. فهنيئا لكم يا أهل البلاء جميعا، ما لكم عند الله. اللهم صبر ذوي الشهداء وذوي الجرحى، وصبر جرحانا جميعا يا رب العالمين، وتقبل منا آمين. وجزاك الله خيرا. تحية لأهلنا الصامدين في الغوطة وفي بقية المناطق في دوما، وتحية للمجاهدين أسود الزبداني، تعجز الكلمات عن وصف بطولات هؤلاء المجاهدين الشرفاء. دكتور عبد الله، في الأسبوع القادم هناك محاور أساسية، الحديث عن موضوع الهجرة خارج سوريا. طبعا ستكون حلقة مفصلة عن الهجرة وعن الفتاوى الشرعية وأسباب استقبال الدول الأوروبية للمهاجرين، أيضا الحديث عن موضوع الفساد الحاصل في بعض المناطق المحررة والحالة المأساوية التي يعيشها أهلنا المهجرين في مخيمات اللجوء. دكتور عبد الله، ماذا تحب أن توجه رسالة في الختام؟ ونعتذر للإطالة. جزاك الله خير. إن كان من رسالة فإني أقول للجميع: سنقف جميعا أمام الله ويسألنا الله عن أهل الشام. يا قادة الفصائل، إذا لم تتحدوا فهذا خذلان لدماء الشهداء. يا أيها التجار، إن لم تساندوا أهل المخيمات، يا إخوة تسكنون في قصور، أنت الآن يا من تسمعني في قصرك، انظر إلى قبة فوق رأسك، بيتك بمليون دولار، وأختك في المخيمات تسكن بخيمة ب$200. أما تخشى من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ هذا المال ليس لك ولا لأبيك، هذا المال مال الله سبحانه وتعالى. حتى الخيام أصبحت مهترية دكتور. يعني ألا تجرؤون أي التجار لتشتروا كرفانات؟ الكرفان الواحدة بكم يا أبو عمر؟ أنتم لكم خبرة في هذا. نعم، أسعار بسيطة، ولكن يعني ربما $5,000 أو أقل من ذلك، أذكر بعشرة آلاف ريال كرفانة، يعني فيبر غلاس. لا نريد أن يسكنوا مثلكم في قصور، نريد فقط أن يسكنوا في كرفانات حتى يدخل الشمس ويدخل الماء عليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هناك عجز دكتور عبد الله بموضوع المخيمات، حالة مأساوية بالأخص المهجرين من سهل الغاب ومن بقية المناطق في ريف إدلب، أيضا من حلب جراء البراميل المتفجرة. نشكر الدكتور عبد الله المحيسني في الختام، وإن شاء الله بشائر قادمة في الأسابيع القادمة. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. إن شاء الله أيها الإخوة، الجمعة القادمة الساعة 8:00 مساء، أسأل الله أن نزف لكم ما يسلي صدوركم ويفرحكم في أهل الشام وانتصاراتهم وبطولاتهم بإذن الله رب العالمين. بارك الله فيكم. جزاكم الله. مشاهدينا الكرام، في الختام، الرحمة على أرواح شهدائنا الأبرار، مشاعل الحرية والشفاء العاجل للجرحى، والحرية المطلقة للمعتقلين، وتحية إجلال وإكبار لأهالي الشهداء، ونسأل الله العودة الكريمة لأهلنا المهجرين. نترككم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.